في سؤال، بعض الشركات تفرض على الموظفين اقتطاع راتب، اقتطاع مصاري من راتبهم، وهذا الراتب المقتطع يعود عليهم بالربا، فطبعا إجباري عليهم. فهل لهذا الموظف أن يأخذ هذه الأموال الربوية ويضعها على سبيل المثال في الأشياء المحرمة كالضرائب ونحو ذلك؟ يأخذها ويصرفها في المرافق العامة. نعم. يأخذها ويصرفها في المرافق العامة. نعم. أما أن يوفر ما عليه من حقوق سواء كانت مفروضة عليه رغم أنفه كما هو شأن الضرائب، أو في حقوق أخرى لا يجوز. نعم، على الرغم من كونها حراما. حكم التجارة بالعمل. لا يجوز.